جاء بالحق وصدق المرسلين إنك لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينتظمون وعندهم قاصرات أطرف عين كأنهم نبض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصرفين أئذا بنا وكنا ترابا فطلع فرآه في السماء الجحيم قال فتالله إن كدت لتغوين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في قال إني سليم فتولى عنه جبريل فراغ إلى أهله فقال ألا تأكلون ما لهم لا تنطقون فراغ إلى أهله فقال ألا ما لك لا تنطقون فغضب عليه غضبا بالمهين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تتركون والله خلقكم وما تعملون قالوا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين تبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السمع قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لولا لآبد وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارك الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فساهم فككل من المحضرين فالتقمه الحوت وهو مريم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناها إلى مائة ألف أرض يهيمون فآمنوا فمتعناهم بالآخرين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقوا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إبلهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابه إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة المسافة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فاتقين إلا من تصالح